خمسة بخمسة عمر الوف ما ينسى ويخبرك والديك عمر الوف ما ينسى ويخبرك والديك عودتها تسلم لها داها ودواها فيك عودتها تسلم لها داها ودواها فيك عودت عيني عيني